لله أوضح الحق وأنار السبيل. أحمده سبحانه وأشكره على إقباله العميم وإنعامه الجزيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق الجليل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ذو الشرف الأسنى والخلق الجميل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، وعظموا أمره ولا تعصوه. أي ربح أعظم من ثواب الله ورضوانه؟ والخاسرون هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أي حسرة أكبر من أن يكون عمر العبد حجة عليه؟ احذروا رحمكم الله تقلبات الدنيا، فهي حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة، لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجيعتها. سلطانها دول وعذبها أجاج وعزيزها مغلوب، ومن وراء ذلك حول المطلع والوقوف بين يدي الحكم العدل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أيها المسلمون، حياة ابن آدم ليست صورة اللحم والدم وامتلاء العضلات وقوة الحركات، فتلك حياة يشترك فيها البشر والدواب، بل لعل حظوظ بهيمة الأنعام في ذلك أوفر وأكبر. إن حياة الإنسان الحقيقية هي صلته بالله ومعرفته به والإيمان به والاستسلام لعبوديته والانقياد لطاعته. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحياة الحقيقية هي ما تعلنه النفوس بهذا النداء النفاذ: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الإنسان مخلوق من جسد وروح، في الجسد القوى الجسمية والعضلية، فيه السمع والبصر والشم واللمس والذوق، وفي الروح قواه العقلية والنفسية والقلبية. بالقوى الجسدية يتحرك بإذن الله ويحس ويرى ويسمع ويشم ويذوق، وبقواه الروحية يدرك الأعمال وآثارها والأشياء ونتائجها، يدرك المعاني المجردة كما يدرك القيم العليا من العدل والحق والخير. لقد أعطى الله الإنسان القدرة على الإيمان بما لا تدركه الحواس وبما وراء الحواس، وبمثل هذا يتسامى صعودا في مدارج الكمال الاعتقادي والعقلي والنفسي والعملي. أيها المسلمون، إن قسطا كبيرا من هذا الباب يندرج تحت علم الغيب. الإيمان بالغيب يمثل أرفع جوانب الإنسان وأخصها في ميادين الاعتقاد والقيم. ومع الأسف فإن مادي هذا العصر سخروا من العقائد والغيبيات وداسوا القيم العليا بفلسفاتهم النفعية وأفكارهم المادية، حصروا الإنسان في محيط الحواس ومدركات الدنيا وأنكروا عالم الغيب. الإيمان بالغيب من مسائل الاعتقاد الكبرى يسمو بها الإنسان عن المرتبة الحيوانية، هو الحقيقة التي يعلن بها إنسانيته بخصائصها وسموها وتميزها. ولكن الماديين والملاحدة يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى ويحصروه في الماديات التي لا تتجاوز المحسات، وتلك نكسة ورجعية وقى الله منها أهل الإيمان، فهم الذين يؤمنون بالغيب ويخشون ربهم بالغيب ويخافونه بالغيب. فالحمد لله على نعمائه وجزيل آلائه. المؤمنون بالغيب المدى في الزمان عندهم أوسع، والمسافات في المكان لديهم أرحب. المؤمنون بالغيب أعمق تفكيرا وأصدق أحكاما من نظراتهم من نظرائهم الملاحدة الماديين. الملحد يحيط علما ببعض آفاق الوجود، أما المؤمن فيحيط بهذه الآفاق كما يطمئن إلى الحقائق الغيبية التي تأتيه من لدن علام الغيوب تبارك وتعالى. أيها الأحبة، الإيمان بالغيب يلبي فطرة الإنسان ورغبته في التطلع إلى المجاهيل التي لا تحيط بها الحواس. وإذا لم تلب هذه الفطرة بحقائق الغيب استطردت وراء الأساطير والخرافات والتكهنات فأصابها الخلل ووقعت في البلبلة والاضطراب. إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالغ الخطورة، ولكن أضر منه وأخطر إنكار الغيب والتنكر للمجهول. وإن عجز العقل البشري عن إدراك ما وراء الغيب لا ينفي وجود ما وراء الغيب. معاشر أهل الإسلام، والبشر يقفون أمام أستار الغيب عاجزين قاصرين، مهما أوتوا من العلم ومهما أعطوا من الفهوم ومهما تكشفت لهم الكشوف وتفجرت لهم الطاقات، إن أعلم علماء أهل الدنيا لا يدري ماذا يكسب غدا، بل ماذا سيكون بعد ساعات أو لحظات. والإنسان يذهب في أماله كل مذهب، بينما قدره كامن خلف أستار الغيب لا يدري ماذا يفجره وماذا يخطئ له. بل إن من رحمة الله بعباده أن جهلوا، بل إن من رحمة الله بعباده أن يجهلوا من أجل أن يعملوا ويؤمنوا ويبنوا وينتجوا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وهذا الغيب لا يدرك الإنسان منه ما يدرك إلا بإذن العليم الخبير، عالم الغيب والشهادة والظاهر والباطن، الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فالإنسان بقدراته وعقله لا يستطيع كشف أسرار الغيب ولا ينفذ إليه علمه، ولكن الله أعطاه من القوى والمدركات ما يهتدي به إلى نواميس الكون، فيربط بين الأسباب ومسبباتها، ويستخرج ما تناله قدرته من المخبوء في باطن الأرض وأقطار الفضاء، مما تكون به عمارة الأرض وتقوم به مهمة الاستخلاف في هذه الدنيا. أيها المسلمون، الإيمان بالغيب من أعظم البواعث على الورع والزهد والتقوى وصدق المراقبة وحقيقة الخشية. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن أجل هذا فإن أهل الإيمان يعيشون عيشة الاستقامة والطمأنينة، فهم أكثر بصيرة بالحياة وشؤونها، وهم أهدى سبيلا وأقوى مقيلا وأصوب حكما وأرشد عقلا. أما المقطوعون عن الله فلا يهتمون إلا بالحياة الدنيا ومادياتها وظواهرها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا يتورعون عن إفك ولا غش، ولا يعفون عن قتل ولا قتل. عباد الله، والإيمان بالغيب باب واسع ينتظم مسائل جليلة ودقيقة، أعظمها وأجلها الإيمان بالله ربا خالقا مدبرا واحدا أحدا فردا صمدا متصفا بصفات الكمال ومنزها عن صفات النقص، لا إله إلا هو سبحانه. والإيمان بالملائكة غيب، والإيمان بالوحي والقدر المكتوب واللوح المحفوظ كل ذلك غيب، وما أخبر الله عنه ورسوله مما وقع في الماضي ويقع في المستقبل من الأخبار والأحوال والآيات والنذر وأشراط الساعة وما يذكر من أحوال اليوم الآخر وأهوال القيامة والجنة ونعيمها والنار وجحيمها كل ذلك غيب يؤمن به أهل الإيمان ويصدقونه لأنه جاء من عند الله بالخبر الصادق والدليل الثابت. أيها الإخوة المسلمون، وهذه وقفة إيمانية أمام واحدة من كبرى الغيبيات، هي إحدى أركان الإيمان هي إحدى أركان الإيمان تزيد العبد إيمانا إلى إيمانه، عليها دلائلها من الكتاب والسنة ودلائل العقل والفطر السليمة. ذلكم هو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به. الإيمان بهم هو نهج الأنبياء وأتباعهم من أهل الإيمان الذين اطمأنت بصائرهم فأدركوا حقائق هذا الغيب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وفي الحديث الصحيح سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. ولقد بسطت نصوص القرآن والسنة بيان ذلك بمعرفة تفصيلية وتوضيح دقيق، فالعقل الإنساني لا يستطيع الوصول إلى ذلك بوسائله البشرية. وحقائق الغيب التي تجليها هذه النصوص هي التي تمحو زيف العقول وتنفي الخرافة، فلقد سادت في ذلك أكاذيب ونسجت أساطير. فقال قوم بألوهية الملائكة وعبادتها كما قال سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. وقال الطوائف إن الملائكة بنات الله تعالى، الله أصطفى البنات على البنين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. وقال بعض الفلاسفة إن الملائكة هي الأفلاك التي ترى في الفضاء، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الملائكة يا عباد الله خلق من خلق الله، عباد مكرمون خلقوا من نور، كما في الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. موكلون بوظائف ومهمات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وظيفتهم الطاعة التامة والاستسلام المطلق لأمر الله سبحانه، ولهم القدرة والقوة على تنفيذه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يكلون ولا يملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينهم وبين عباده. ينزلون بالأمر من عنده ويصعدون إليه. قل نزله روح القدس من ربك قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وما نتنزل إلا بأمر ربك. عباد مكرمون كما قال سبحانه كرام بررة كراما كاتبين. قرن شهادتهم بشهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقرن صلاته بصلاتهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. مطيعون منتظمون، حتى إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حث على الاقتداء بهم في ذلك، فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف يصفون عند ربهم؟ قال يكملون الصف الأول فالأول، يتراصون في الصف. وفي التنزيل العزيز وجاء ربك والملك صفا صفا. والملائكة عليهم السلام يتفاوتون في الخلق والمقامات، كما قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح، ولهم القدرة على أن يتمثلوا بالصورة البشرية. فمريم عليه السلام جاءها الملك بصورة بشر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وجبريل أتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، ومرة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. والملائكة يحبون المؤمنين ويصلون عليهم ويدعون لهم ويستغفرون ويصلون على معلم الناس الخير، والذين يصلون الصف الأول فالأول، ومن يسد الفرج بين الصفوف، ويسجلون الذين يأتون إلى صلاة الجمعة مبكرين الأول فالأول. وإذا قال الإمام ولا الضالين تقول الملائكة آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن دعائهم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان يدعوان، يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منفقا خلفا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن للملك لمة، أن للملك لمة إعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله. وثمة ملائكة يتتبعون مجالس العلم وحلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة المسلمون، ملائكة كرام أطهار بررة ذاتا وصفات وأفعالا، موكلون بأعمال ووظائف. الجبال موكل بها ملائكة، والأفلاك موكل بها ملائكة، وللسحاب والمطر ملائكة، والجنين في رحم أمه موكل به ملائكة، والعبد عليه ملائكة حفظة يكتبون أعماله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والموت موكل به ملائكة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفيهم ملائكة الرحمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفيهم ملائكة العذاب، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. والنار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. موكل بالجنة ملائكة في عمارتها وغراسها واستقبال أهلها، جعلنا الله وإياكم منهم بفضله ومنه وكرمه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أيها الإخوة، هذا شيء من خبر الملائكة، غيب من غيب الله، جاء به الخبر الصادق المصدوق. لهم من العلوم والأحوال والأعمال والإرادات ما لا يحصيه إلا ذو الجلال والإكرام، فسبحان ذي العزة والجبروت، فسبحان ذي العزة والجبروت، وسبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس الرب، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم إنا نسألك حبك وحب ملائكتك وحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أيقظ من شاء من عباده من سنة الغفلة. أحمده سبحانه وأثني عليه وأشكر له إنعامه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف ملة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأجلة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأهلة. أما بعد، فيا أيها الناس، الملائكة من أعظم جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وفي التنزيل العزيز، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، والنازعات غرقا، والناشطات نشرا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هم الصافون وهم المسبحون، ملائكة تعمر السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. ويدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. الملائكة عباد من عباد الله، اختارهم واصطفاهم، ومن عقيدة المؤمن الإيمان بهم ومحبتهم وتجنب إيذائهم. فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا تمثال. وفي الحديث، من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما ينجي الله ما دام في الصلاة، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء والجماع، فاستحيوهم وأكرموهم، نحبهم ونواليهم ولا نفرق بين أحد منهم. ولقد قال عز شأنه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، ووكل ملائكة سياحين يبلغونه صلاتكم إلى نبيكم. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة والمناحدة وجميع أعداء الدين.